السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. نحب أن نقف عند ثلاث آيات من وقفات مختصرة أشد الاختصار. الآية الأولى قول الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد جعل الله عز وجل القول عليه بلا علم أعظم من مرتبة الشرك. وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها جملا من المحرمات على حسب الأعظمية، فبدأ بالأصغر وانتهى بالأكبر. فقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ترقى قليلا قال: والإثم، ثم ترقى قال: والبغي، ثم ترقى قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ذكر أعظم المنكرات على الإطلاق، وهي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الشرك بالله عز وجل إنما هو جزء وفرع من فروع القول على الله عز وجل بلا علم. فإذا يجب عليك أيها المسلم أن تمسك لسانك عن إصدار الأحكام الشرعية بلا علم ولا عدل ولا برهان. لا يجوز لك أن تقول هذا حلال وهذا حرام لتفتري على الله الكذب، هذا ما يجوز. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد أجمع العلماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن من أعظم الإجرام أن يتكلم الإنسان في شريعة الله وهو جاهل، سواء كان يعلم جهل نفسه أو لا يعلم جهل نفسه، المهم أنه جاهل يصدر أحكاماً ويصرف أحكاماً بالحلال والحرام وهو لا يعلم شيئاً من ذلك، هذا لا يجوز أبداً. لماذا يخترق سياج الشريعة؟ لماذا يتكلم في الأحكام الشرعية الكبار والصغار والذكور والإناث والعوام والجهلة وكل يتكلم في الشريعة؟ لماذا؟ مع أننا لو سألناك عن دواء مرض من الأمراض لقلت إني لست طبيباً، لأنك تجزم بأنه لا يتكلم في الأدوية ولا في العلاجات إلا الأطباء المتخصصون فيها. فكذلك الشريعة لها رجالها ولها ميدانها ولها فحولها ولها علماؤها، بما أنك لا تستطيع أن تتكلم في الطب لأنه ليس من اختصاصك، فكذلك يا أخي أحكام الشريعة لا تتكلم فيها لأنها ليست من اختصاصك. ولذلك قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو كانت الأحكام تقبل من كل أحد لقال الله كل يصدر حكمه بنفسه وخلاص، ما تسألون أهل الذكر ولا تتعبون عماركم أبدا. ونحن نسمع في هذه الأزمنة كثيرا من الناس يتكلم في أحكام شرعية لا خطام لها ولا زمام. المشكلة أنهم يقولون تجادلنا في استراحة، قاعدين استراحة والله عوام ما عندهم شيء أبدا، والله تجادلنا في الحكم الشرعي هل هذا يفطر ولا ما يفطر. من حضرك كنت وياه حتى تتجادلون في الحكم الشرعي؟ لا حق لكم أن تتجادلوا في الحكم الشرعي، لستم من أهل المجادلة في الحكم الشرعي. أنا لا أستنقص أحدا، لكنني أحذر التحذير الكبير من أن يتكلم الإنسان في شريعة الله بلا علم، وهذا مجمع عليه، فالواجب علينا أن نتواصى بذلك. المسألة الثانية والآية الثانية وهي على وجه الخفة، قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لا يا شيخ، يعني أنهم ينسبون شركهم ووقوعهم في الشرك إلى الله، كأنهم يريدون أن يخلعوا ثوب الشرك، يقول أنت الذي ألبستنا الشرك، أنت الذي دللتنا على الشرك، كأنهم يتهمون الله عز وجل فيما يرتكبونه من الذنوب والمعاصي. وهذه مسألة يسميها العلماء مسألة الاحتجاج بالقدر على ارتكاب الذنوب والمعاصي. لقد أجمع العلماء على أنها من أتفه الحجج وأبطل الحجج وأدحض الحجج، وأنها حجة غير مقبولة عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فحجة الله على عباده قد قامت بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فلا حق لأحد أن يتقحم في الذنوب والمعاصي في ليله ونهاره، فإذا سألناه قال: الله قدرها علي، الله هو الذي أراد مني ذلك. هذه ليست حجة عند الله وغير مقبولة عند الله ولا تنفعك يوم القيامة عند الله، بل إبليس يعلم الخبيث أن هذه حجة غير مقبولة. ولذلك لما قال الله له: لما لم تسجد لما خلقت بيدي، إيش اللي خلك ما سجدت؟ ما قال: أنت الذي قدرت علي، وإنما قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس نفسه يعرف أنها حجة غير مقبولة عند الله، ما تمشي عند الله ذا الحجة ذي. الله أقام عليك حجته بإنزال الكتب وإرسال الرسل. ومن طريف ما يذكر هنا أنه أن سارقا رفع إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. فقال: أعطوني يده. فقطعها وقال: وأنا أقطع يدك بقدر الله، فإن الذي حرم عليك السرقة هو الذي قدر أن نقطع يدك. فإذا لا يجوز لأحد أن يحتج بذلك، وما أكثر ما سيحتج به يوم القيامة الكفار بهذه الحجة. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إذا نسبت ضلالها إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا اتق الله، إذا وقعت في الذنب والمعصية فإياك أن تنسب هذا الأمر إلى الله. قد يقول لي قائل على عجل، قد يقول لي قائل: أولم يقل آدم لموسى عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الذي قدر علي الأكل من الشجرة؟ لما لامه موسى قال: أنت آدم الذي خلقك الله بيدي، إلى أن قال: ثم أخرجت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال: يا آدم، أتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذا الحديث عمدة لمن يحتجون بالقدر على ارتكاب المعاصي. نقول: لا لا لا أبدا، كذبوا، وليس هذا بحجة على الله عز وجل. لما؟ لأن آدم لم يحتج بالقدر على معصية لا يزال يزاولها الآن، وإنما احتج بالقدر على فعل معصية قد تاب منها، وقد أخبر الله بتوبته وقبل الله توبته. لو أن الإنسان يشرب الخمر 30 سنة ثم تاب الله عليه، فجاءه الناس وقالوا: شلون 30 سنة وانت تلط الكاس؟ كيف 30 سنة وانت تشرب الخمر؟ فيجوز له في هذه الحالة يقول: يا أخوان، هذا شيء قدره الله واكتبه وخلاص انتهينا. يجوز له في هذه الحالة، لأنه يعتج بالقدر على معصية قد تاب منها. وأما الذي لا يزال يزاول المعصية، وكلما قيل له: لم تفعل المعصية؟ قال: لأن الله قدرها عليه. فهو يريد بهذه الحجة أن يستمرئ استمراره، أن يستمرئ وأن يبرر لنفسه الاستمرار على هذه المعصية. فلا حجة لأحد على الله عز وجل في هذا. الآية الثالثة والأخيرة، وليست عادتي لكن يعني نتذاكر العلم، في قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أسألكم وأجيبوا: المشركون يفعلون الفواحش، وذكر الله لهم حجتين على فعل الفاحشة: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه الحجة الأولى، والله أمرنا بها، هذه الحجة الثانية. المفروض أن الله عز وجل يرد الحجتين، لكن لما جاء الرد ما رد إلا واحدة وترك واحدة: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل ولم يجدوا عليها آباءهم. فاستفاد علماء أهل السنة من هذا قاعدة عظيمة: أن الحق يقبل ممن جاء به وإن جاء به أكفر الناس، والباطل يرد ممن جاء به وإن جاء به أصدق الناس. فلا يحملنك حب أحد على أن تقبل ما جاء من قبله من الباطل، ولا يحملنك بغض أحد وعداوته على أن ترد ما جاء به من الحق. لو إن الشيطان اللي مسجد لأبينا آدم دخل من باب المسجد الحين، إبليس دخل من باب المسجد وقال: يا جماعة، الله واحد أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هل بنقول اخس واقطع يا خسيس يا كلب يا حمار يا اللي فيك ما يخطيك يا اللي أنت اللي ما سجد؟ لا لا لا لا، صدقت، أنت صدقت فيما قلت ولكنك كذوب. كما قال الشيطان لأبي هريرة في زكاة الفطر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يحفظ الزكاة، فكان كل ليلة على مدار 3 أيام يجي واحد على شكل دابة وياخذ من البر، فيمسكها أبو هريرة فيشتكي له، يقول: يا أبا هريرة، إنني محتاج وإنني ذو عيال وذو حاجة شديدة، خلني ولا عاد أعود. المرة الثالثة قال: أبدا ما أتركك، 3 مرات تجي وتتوعد وتعود تخلف، لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هريرة، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بها؟ الشيطان يقوله. فقال: ماذا؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخلى سبيله، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: صدقك، وهو كذوب. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يقبل هذا الحق، مع أن مصدره من الشيطان في الابتداء، لكن ليس لأن الحق جاء به الشيطان نرده. يا ليتنا نتربى على هذه القاعدة العظيمة: إن من الناس يقبل من أحبابه ما هب ودب، وإن كان باطلا أو كفرا أو شركا أو معصية لا يميز، ومن الناس من يرد من أعدائه ما جاء منهم ولو كان حقا بالكتاب والسنة. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: أو ليس إبراهيم قدوة لنا أيها الإخوان؟ يقول الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا تبع معي إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إلى هنا يقول الله: اقتدوا بإبراهيم. اللي مضى اقتدوا بإبراهيم، لكن انتبهوا في جزئية قالها إبراهيم ليس قدوة لكم فيها، وهي قول الله عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني استغفاره لأبيه باطل، لا تقتدون بإبراهيم فيه، مع أنه أبو الأنبياء، لكن لما جاء بشيء مخالف قال الله: لا تقتدوا بإبراهيم في هذه الجزئية. إذن الحق يقبل ممن جاء به وإن جاء به أكذب الناس وأكفر الناس، والباطل يرد ممن جاء به وإن جاء به أصدق الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.